طهور وعفاف، قومي كفاية خلاص عيشي طهور وعفاف. يا كنيسة يا درة عايشة سنين غربة، قومي كفاية خلاص عيشي طهور وعفاف. قومي كفاية خلاص عيشي طهور وعفاف. مجانا نتبعتي وبدون ذهب حرة، مجانا نتبعتي وبدون ذهب حرة. تمنك دم غالي نجاكي وفداكي، قومي كفاية خلاص عيشي طهور وعفاف. قومي كفاية خلاص عيشي طهور وعفاف. اتزيني بنوره بهبته بسروره، السما دي أوطاني. هللويا جاي تاني، السما دي أوطاني. سيدك ده نور من نور، إله قدوس وغيور. سيدك ده نور من نور، إله قدوس وغيور. ما بيدور عوج فيكي ولا لوم يغطيكي، قومي كفاية خلاص عيشي طهور وعفاف. قومي كفاية خلاص عيشي طهور وعفاف. للجرح داوي جراح، للمحزونين افراح. للجرح داوي جراح، للمحزونين افراح. امتدي بالايمان وامتلكي بالسلطان. املي سراجك زيت يوم العرس تقريب، املي سراجك زيت يوم العرس تقريب. املي سراجك زيت يوم العرس تقريب، املي سراجك زيت يوم العرس تقريب. يا كنيسة يا درة عايشة سنين غربة، قومي كفاية خلاص عيشي في طهور وعفاف. قومي كفاية خلاص عيشي في طهور وعفاف.